من الندى زار الخمائل زينة البستان تتراقص الضحكات في أفواههم وحياتهم تزدان بالألوان وأنا المجافى لست أعرف موضعي روحي تراخت في هزيل كياني لا تنظروا نحوي بعيني تراحم أنا مثلهم نبضي يدي وبناني كان عجزي في الحياة مؤرقي فبدا تعاملكم كعجز ثاني لما ترافون بحالتي في ذلة لما تقدحون الآه في وجداني قلبي سليم بالإله معلق مهما تعرقلت الأمور يراني لكن صمت سعد حير بهجتي فمتى يغرد بل متى يلقاني لا تقتلوه بقولكم لي عاجز فتلوذ آلامي بجرح القاني أبصرتكم والأمنيات نواهل وأنا يطوقني أسل حرماني وأرى حياتكم تناغم لحنها وأنا يقيم الحزن في ألحاني تقسو ليالي الهم يا بؤس بها فتوق للصبح الجميل الحاني عجزي قيود الطامحين ويأسهم أملي كفوف منكم بحناني فلتغدقوا من صادق البسمات ما يستمطر الأفراح من أجفاني ولتدمجوني في صفوف حياتكم ليذوق طعم الحب مع أقراني أنا ابنكم أنا مثلكم لكنني أحتاج كي أعطي يدا ترعاني Oh,